الحمد لله. من الأمراض القلبية الزيغ، وهو الميلان عن الاستقامة وعن السداد. الله جل وعلا ذكر دعاء المؤمنين فقال: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ولما حذر الله جل وعلا من سلوك سبيل الضالين قال تبارك وتعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، أي ما تشابه من القرآن، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. صور الزيغ كثيرة، منها الانحراف عن الحق، التأويل الظالم للنصوص الشرعية، التحريف لألفاظ القرآن والسنة، البعد عن الفهم السديد للفقه الإسلامي، التعصب الذميم، الانحراف عن الأخلاق الحسنة ومعاملة الناس بالأخلاق السيئة، كل ذلك من الزيغ. أسوأ من يكون منهم الزيغ هم الأئمة المضلون الذين يضلون الناس ويحرفون دين الله تبارك وتعالى، ولذلك خاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته منهم. علاج هذا الأمر: أولا، التمسك بوسطية الإسلام وبأحكامه السمحة، دين الله جل وعلا بين الغالي فيه والجافي عنه، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ثانيا، البعد عن طرفي الغلو والجفاء، ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. أخيرا، أن يضبط الإنسان أقواله وأعماله بضوابط الشرع، وأن يبتعد عن هوى النفس أو عن التعصب أو عن التقليد المذموم الذي يكون من أسبابه الانحراف عن وسطية الدين وعن سماحته وعن يسره. وفقنا الله وإياكم لصالح القول والعمل.